كان ماشي مع بنات وكان بيدخن، وربنا هداه وتاب عليه، بطل التدخين وبطل موضوع البنات ده، وبدا يدخل المسجد ويصلي، واشترى مصحف ب6 جنيه وحطه في جيبه وبدا يقرا القران. فحضرته معجب بنفسه قوي، يشوف واحد بيدخن كده يدخن كده. ابعد عني يا اخي الريحه المعفنه دي. شاف واحد واقف مع بنت، شاف بطل بقى العاده اللي تعبكم دي بقى، وقفه المواصل والمعفسات. ايه يا عم اللي انت فيه ده؟ ايه يا ابني كده ليه كده؟ قولي ولعوا بجاز دول. ايه اللي جرى في الدنيا؟ اللي جرى في الدنيا انت بتسأل ايه اللي جرى في الدنيا؟ انت مش شايفهم؟ بلاش العجب والغرور ده. كذلك كنتم من قبل. قولي كذلك كنتم من قبل، وانا كنت زيهم كده. ده انت من اسبوعين ثلاثه كنت واقف زيه. تحددني في دماغك بقى ولا ايه يا شيخ؟ كل واحد مننا عنده نقطه ضعف. نقطه ضعفك فين؟ البنات؟ لا لا لا لا، عمرها ما بتفرق معايا. طب الفلوس؟ يعني مش قوي. طب في المظاهر؟ لا. نقطه ضعفك فين؟ لا لا لا، انا ماليش نقطه ضعف ولا حاجه، انا بحب التغيير وبحب الدنيا وبحب لا هتموت. هتموت. هموت والله. هتموت. انا مصدقني بس هموت يعني. واحتمال يكون دلوقتي. طب لما موت هيقولوا عليا ايه؟ مات ازاي؟ ومات فين؟ ومات ليه؟ كان في جيبه ايه وهو بيموت؟ وكان بيفكر في ايه لما جاله الموت؟ في ايه لما جاله الموت؟ كان في قلبه ايه؟ كان في قلبه ايه؟ ساعة الموت، ساعة الموت. مداخل الشيطان. واحد شاري حتة أرض في تجمع العاشر الظاهر، إيه يا عم الحتة دي في الصحراء؟ بتعمل إيه دي؟ فقال لي لا دي بعد 50 سنة دي هتبقى 50 سنة، ده أنت أملك طويل أوي، أملك طويل أوي، ده هتموت. مداخل الشيطان. انت قمت بالليل عشان تصلي ركعتين، جيت تتصل بواحد راح ترد عليك واحده، يا طلبت النمره غلط، فبدل ما انت قايم تصلي عصيت ربنا، انت قعدت تدردش معاها بقى، هتدعوها للقيام. مداخل الشيطان. من الشيء اللطيف ان انا كنت في مصر الجديده، كنت بكلمهم على ذم الدنيا، وقلت القضيه انا مش بقول لك عيش فقير، لا لا، افتح شركات ووسع وامتلك ملايين، بس لمين؟ لله، للاخره، للاخره. المهم خرجت، المهم خرجت. بص ادي عم الشيخ راكب عربيه مرسيدس. ولازم الشيخ يشحت يعني يا جماعه. لكن اللي راكب عربيه عشان يعاكس بيها البنات ده موضوع تاني، يعني انت عايز تغير العربيه بس عشان اللي كانت معاك تقيله ما بتعملش خمسات، ما بتعملش خمسات. مداخل الشيطان. واحد لابس جرافته وما يجي يسجد يقوم يرمي الجرافته قدامه ويسجد على الجرافته عشان السجاده بس ريحتها مش. الجزء الثالث من سلسله حوار مع عاصي، وهي بعنوان مداخل الشيطان لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع المادة. محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أصل الكلام أننا كنا نتكلم عن اعرف عدوك، وذكرنا أن أعدى عدو لك هو نفسك التي بين جنبيك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وذكرنا كيف تتخلص من نفسك في 5 نقاط. أولا، عدم رؤية النفس، ما تبقاش رجل شايف نفسك، ألا ترى لك نفسا، وإنما ترى كل ما أنت فيه من فضل الله عليك. 2، ذم النفس، وذكرنا أن يقع ذم نفسك في قلبك، والسبيل لأن تذم نفسك أن تقايس بين نعمة الله وذنوبك فتذم نفسك. 3، سوء الظن بالنفس، لأن النفس تخادع، فنفسك تخدعك، تضحك عليك، تقول لك إن أنت مخلص، أسيء الظن بها، ولا فين الإخلاص ده؟ تدعوك تقول لك أنت راجل كويس اشتغل في الدعوة، أسيء الظن بها عايز أضيعك، تقول لك وقف وسط الناس وقول كذا عايز أضيعك نفسك، سوء الظن بالنفس، لأن اللي هيحسن الظن بنفسه سيرى سيئاته حسنات. والناس النهاردة عكسوا الآية، الأصل في المسألة أنك تحسن الظن بالناس وتسيء الظن بنفسك، العكس حاصل، تجد أكثر الناس النهاردة يسيء الظن بالناس ويحسن الظن بنفسه، نسأل الله أن يسترنا. الأمر الرابع ذل النفس لله بالعبودية، لما الرجل قال للنبي ما تصلي عليه، احنا شرط اللي يقعد معانا يصلي على النبي، شرط اللي يقعد معانا يصلي على النبي، فاللي مش ناوي يصلي على النبي قوم يروح بالراحة كده. الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، قال له إيه؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بالذل لله. كتير منا بيأنى من الذل لله للأسف شديد، مش عايز يذل، وإنما يذل للخلق. يبقى من سبل التخلص من النفس ذل النفس، ذلها لله، ذلها ربنا، جوعها، سهرها ومنعها من النوم، اعميها، غطي عينيك بقطن وشاش عشان ما تبصش للمتبرجات، اقفل بقك ببلاستر عشان تبطل كذب وخداع. ذل نفسك لمين؟ لله، ده سبيل للتخلص منها. الخامسة سياسة النفس، النفس مخادعة متلونة، فمحتاجة سياسة عشان توصل انك انت تقدر تتخلص منها. وتوسعنا في المسائل دي، مفيش داعي للإعادة، ثم انتقلنا بعد ذلك للعدو الثاني وهو الشيطان. اللهم أعذنا من النفس والشيطان. الشيطان عدو خطير جدا، قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا فضل ربنا كان كل الناس دي مش ورا الشيطان. الشيطان وإن كان كيده ضعيف إلا أن الإنسان أضعف، وخلق الإنسان ضعيفا، فإنت ضعيف، الشيطان مكره كيده إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الشيطان من خطره إنك أنت بتنام وما بينامش عنك، وأنت بتنشغل عنه وما بيشغلش عنك، ده قرين قاعد معاك ليل ونهار وكل همه إنه يضيعك. الشيطان بيقول لجنوده وأولياؤه إحنا خرجنا من الجنة بسبب ابن آدم، دخلنا النار بسبب آدم، يبقى لازم ندخل الناس دول كلهم معانا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ظن إبليس، والكلام ده جاي معانا في حلقتين فاتوا، ودي الثالثة في موضوع الشيطان، ظن إبليس ظنه إيه؟ فبعزتك ليه؟ لأغوينهم أجمعين. الشيطان متوقع إن كل الناس تمشي وراه، وفعلا معظم الناس مشيت وراه إلا عبادك منهم المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين. ثم ذكرنا سبل التخلص من الشيطان، وذكرنا إن أولها الإخلاص، إلا عبادك منهم المخلصين، اللهم ارزقنا الإخلاص. نمرة اثنين الإيمان بالآخرة، إن احنا نؤمن بالآخرة ده يخلصك من الشيطان، وأيضا الإيمان الصادق، اللهم ارزقنا صدق الإيمان يخلص من الشيطان. ثم بدأنا نتدارس مداخل الشيطان. النهاردة نذكر أن من سبل رد كيد الشيطان القرآن، القرآن الكريم، ولذلك قال ربنا عز وجل وإذا قرأت القرآن فيه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. القرآن السبيل الوحيد لتربيتك، السبيل الوحيد لنجاتك، وخصوصا في زماننا ده زمان الفتن، القرآن. وما تزعلوش مني لو أنا النهاردة سألتكم كده مين فيكم حافظ القرآن كله، هتزعلوا؟ أنا زعلان إن مفيش ولا واحد منكم يقول أنا مش حافظ القرآن. وأنا شفت ناس زمان زمان، كلام ده زمان، إن هو محب مثلا لعبد الحليم فيقول لك كل أغاني عبد الحليم بلا استثناء حافظها، صح كده؟ شفت الكلام ده زمان، يحب أم كلثوم يقول لك أم كلثوم أنا بعرف الأغنية من التسقيف اللي قبل المزيكا، دي أغنية إيه؟ هو ده الحب. طب اللي بيحب ربنا ما يحفظ كلامه ليه؟ هيبقى شكلنا وحش قوي لو انا عديت عليكم واحد واحد كده اقول لك حافظ قد ايه، حافظ قد ايه، حافظ قد ايه، هيبقى شكلنا وحش قوي قدام ربنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. فلذلك القران، القران ده كلام ربنا. انت فاهم يعني ايه كلام ربنا؟ الله العظيم، الله الجليل، الله الكبير كلامه اللي في المصحف ده. الله ده كلامه، وكلامه ده نور، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الواو هنا بيسموها عطف بيان، عطف بيان، عطف ايه؟ يعني ايه بيان؟ دي بتبين النور ايه هو؟ كتاب مبين. القرآن ده نور، نورك. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرك أن المؤمن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، اللي ما جواهوش قرآن زي البيت الخراب. القرآن الرسول يقول لك ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. عارفين إهاب يعني؟ حدنا اسمه إهاب؟ ما يعرفش اسمه يعني إهاب. إهاب يعني جلد، إهاب يعني جلد، جلد الشاه. لو سلخنا الشاه طلعنا اللحم، بقى الجلد ده، الجلد ده اسمه إيه؟ إهاب. الإهاب لو حطينا فيه قرآن ربنا ما يولعش فيه بالنار. يبقى اللي جواه قرآن ما يدخلش النار. القرآن الرسول بيقول لك إيه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. العلماء قالوا ولذلك فإن عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن. لما ربنا يقول لك يوم القيامة ادخل الجنة واقرأ ودرجتك عند إيه؟ عند آخر آية. هيديك مصحف تقرأ منه؟ ما تقرأ منين؟ من حفظك. طب أنت حافظ قد إيه؟ شوف بقى فرق بين واحد حافظ 30 40 آية هيبقى في الدرجة الأربعين، واحد حافظ القرآن كله يبقى 6700. فرق بين 40 وبين 6700، الفرق يطلع قد ايه؟ يعني لما يبقى نفسك تشوفه ما ينفعش تطلع له، لانك لو طلعت له هتتحسر على اللي انت فيه، والجنة ما فيهاش حسرة، فلازم هو ينزل لك. انتوا معايا يا شباب؟ هو ده القرآن. القرآن شفاء، شفاء. نسأل الله ان يجعل القرآن العظيم ما شفاء قلوبنا. القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة. ولذلك ما سألتكش انت حافظ قد ايه، لكن أسألك انت قريت النهاردة كم جزء من القرآن؟ النهاردة، النهاردة العدد ده قريت كم جزء؟ برضو هتكسفناش، ماشي هنعديها. بس اللي ما قراش النهاردة قرآن يبقى شكله ايه قدام ربنا؟ لما يجي النبي ما تصلي عليه يشتكيه، والنبي حبيب الله ويشتكيك لربنا، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يقول يا رب فلان ده كان هاجر القرآن. شو لما يشتكيك لربنا تعمل ايه؟ تقف قدام ربنا ازاي والنبي شكيك؟ مشكلة دي، صح ولا انتوا مش معايا؟ القرآن النهاردة يا جماعة دواء وعلاج لأمراضنا. اللهم عافينا من كل بلاء، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. انت ماشي في الشارع والنساء المتبرجات، العلاج في القرآن. النهاردة أكل الحلال صعب جدا والحرام كتير، العلاج لأكل الحلال القرآن. النهاردة الفطور الحاصل، الواحد بيلتزم يصلي يومين وثلاثة ويقوم الليل ويقرأ قرآن وبعد كده ينزل، العلاج القرآن، العلاج القرآن. عشان كده لازم القرآن مهم جدا. فعشان موضوعنا ما نخرجش عنه، موضوع كيف نتخلص من الشيطان بالقرآن. ولذلك قال الله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب أطرده إزاي؟ وليه أمر بالاستعاذة عند تلاوة القرآن؟ ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان يقول القرآن شفاء لما في الصدور، يذهب ما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة. فالقرآن دواء لما أمره الشيطان في القلب. فأمر الله بطرد مادة الداء وتخلية القلب منه ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه. واضح ولا ترجم؟ أترجم بس. طب صلى على الرسول؟ نحن قلنا أنت تصلى على النبي وأنا أترجم الكلام اللي تعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يضع خصمه على قلب ابن آدم، فإذا غفل ابن آدم وسوس الشيطان وإذا ذكر ابن آدم الله خنس الشيطان. يبقى الشيطان يضع خطمة، خطمة يعني فمه بوزه على صدرك يوسوس وسوس. لو أنت ذكرت الشيطان يرجع لوراء، غفلت الشيطان بيوسوس. فربنا قالك لما تيجي تقرأ القرآن ابعد الشيطان عشان القرآن يدخل. ما هو دلوقتي صاحبنا قال لي أنا بمسك المصحف وبعد كده هنفتش مين اللي مش بيجيبه مصحف يبقى يستاهل اللي الشيطان بيعمله فيه. بيقول لي أنا بفتح المصحف وأقرأ صفحة وبعدين ألاقي نفسي قفلت وقمت. ليه؟ لأنك أصلاً ما طردتش الشيطان، فعمال تقرأ والشيطان بيوسوس. أنت دلوقتي دخلت بالصلاة والشيطان بيوسوس لأنك أصلاً ما طردتش الشيطان. لازم تطرد الأول. العلماء يقولوا التخلية قبل التحلية. التخلية إيه؟ قبل التحلية. لازم تنظف قبل ما تحلي، لازم تطهر قبل ما تبني، لازم. عشان كده رب مسح تعالى أمرنا بهذا الاستعاذة قبل قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن حلاوة، حلاوة القرآن شفاء ورحمة. فلازم تطرد الشيطان عشان تقدر تجد النتيجة والتأثير. لكن أنت لو ما طردتش الشيطان، أنت بتقرأ والشيطان عمل يقول لك تذكر كذا تذكر كذا واللي حصل واللي راح واللي جه وقوم وخلاص، وأنت مش فاهم ومش هينفع وأنت مشغول ابعد الشيطان الأول. فرب مسح تعالى أمرنا أن احنا نطرد الشيطان قبل ما نقرأ القرآن، لازم. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني يقول ابن القيم أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة نبات. الشيطان نار يحرق النبات أولا بأول، فكلما أحس بنبات الخير في القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأمر الله أن يستعيذ العبد بالله لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. الأخ شريف كان ماشي مع بنات وكان بيدخن مثلا، وربنا هداه وتاب عليه، بطل التدخين وبطل موضوع البنات ده، وبدأ يدخل المسجد ويصلي، واشترى مصحف بستة جنيه وهاته في جيبه وبدأ يقرأ القرآن. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، الشيطان يسيبه؟ لا طبعا مش هيسيبه. ليه؟ لأن الأخ شريف قبل ما يلتزم أيام ما كان بيدخن وفي بنات، الشيطان قدم له خدمات جليلة، صح ولا لا؟ ده ياما الشيطان ساعده. أنت معايا؟ صح ولا لا؟ ما هو في مرة كان ماشي في الشارع وبص على واحدة، فالشيطان بدأ يوسوس لها، لا ده شوفي عيني، ده شوفي العربية اللي هو راكبها، ده شوفي. الشيطان وقعها له، فقدم له خدمات، فإيه شريف في لحظة ويقلبه ويمشي صح، الشيطان يتبسط، يجنن، يزعل طبعا، فيبدأ يحرق له الخير اللي بيعمله. وإحنا قلنا الكلام ده بوضوح وتفاصيل أكتر. يدخل عليه في البداية يقول له لا لا لا لا، انت مش هتقدر تلتزم. طب والبنت اللي انت بديها معاد بعد يومين دي هتعمل ايه؟ طب السجاير ده النيكوتين مشي في الدم، هتبطلها ازاي؟ دي مش هينفع تبطلها، ده انت هتتجنن لو بطلتها. طيب الفلوس اللي انت تاكل فيها حرام بقى، ايه رايك؟ هتعمل ايه في الحرام اللي انت بتاكله؟ طيب يعقده الاول، هو ساب كل ده وبرضه صمم وتاب. يبدا يدخل عليه يقول له لا ده رياء، رياء اللي انت بتعمله ده كله رياء، ده مش عشان ربنا، ده عشان الشيخ، ده هنضحك على بعض. بطل بطل احسن. اخي كان صايم جني امبارح، يقول ان هو صايم بقاله اسبوعين ثلاثه، صايم صايم صايم لحد عشان شهر المحرم، والرسول قال ايه؟ خير الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم. فالراجل صايم فخس، فاخواته يقول له اخوات بناته كده قالوا له الله بتريق جميل قوي، لا احنا هنصوم بقى عشان نخس. فقال لك يبقى انا صايم بقى عشان اخس، لا افطر. وفطر بقى له 3 ايام. شوف الشيطان عمل فيه ايه. عشان كده قلت لكم الشيطان فنان، فنان في المداخل، ازاي يدخل لك وازاي يوصل لك، ازاي يضيعك. هي دي القضية، ان كل خير جواك يبدا الشيطان يحاول يحرقه ولا فيه باي طريقه بقى، ولو طرق كتير جدا. لو كل واحد منكم دلوقتي حكى لي موقف هنجمع قصص، كل دي الشيطان. فلذلك ربنا امرك بالاستعاذه منه عشان ما يحرقش القران اللي يدخل جواك، لان القران اللي جواك بيزرع خير، بيزرع خير. انتم سمعتوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، اسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا. قولوا امين. وجلاء همنا وغمنا وحزننا، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا. يعني ايه ربيع؟ ربيع هو الجدول، جدول الماء الذي يسقي الزرع. فالقران بنسال الله ان يجعله ربيع قلوبنا. قولوا امين. انه يبقى هو الميه اللي بتسقي الزرع اللي في قلوبنا. وانت صليت ركعتين دي زرعه، سبحت او استغفرت، مش استغفرت شويه؟ ادي كلها بذور، لما يدخل القران انت ايه؟ تنمو تكبر. الشيطان بيحرق الزرع، فلما تيجي تقرا قران اطرد الشيطان عشان الميه تحيي الزرع قبل ما يتحرق. نمره 3: ان الملائكه تدنو من قارئ القران وتستمع لقراءته. حديث سيد بن حضير مشهور وكلنا حافظينه، مش انت حافظه؟ طب اقوله؟ ادفع. صلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام: كان سيد بن حضير يوما يقرا في مربده، قاعد والفرس بتاعه جنبيه والفرس في المربد وهو قاعد يقرا، وابنه يحيى في داخل المربد. المربد اللي هو المكان اللي بياكل منه الفرس، وهو ده بيبقوا مليين ودايما تبن، عارفين التبن اللي هو القمح لما دخلوه الدراسه يدرس، التبن ده اللي هو بتاكله البهائم، فهم حاطينه فبيبقى طري، فنيم عليه ابنه هو قاعد يقرا القران. فسمع جلله وهو بيقرا القران، سمع الفرس فسكت، فراى الفرس يتحرك، ثم قرا فزادت الجلله، الفرس بدا يتحرك ويجري. قال: فقمت، الكلام ده بيحكي لي النبي ما صلى عليه، فرايت مثل الظله قد نزلت من السماء، لقى زي نجفه كبيره جدا كلها نور ونازله من السماء، فلما سكت ارتفعت. وهو بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يقول له: اقرا ابن حضير اقرا. قال: خشيت على يحيى ابنه، كان في المربد، ان تطأه الفرس. قال: هذه هي الملائكه تنزلت لقراءه القران، ولو ظللت تقرا لاصبح الناس يرونها عيانا. قالوا: لو فضلت تقرا كانت الملائكه فضلت تحت، واصبح الناس يشوفوها كده الملائكه وهي موجوده. سبحان الملك. فانت لما تقرا قران الملائكه تنزل وتسمع قرايتك وتقعد جنبيك وتقترب من فمك. عشان كده سنه السواك قبل تلاوه القران، والوضوء عند تلاوه القران لحضور الملائكه. فلما الملائكه تنزل لازم تطرد الشياطين، مش هما بيقولوا لك كده في الفلاحين: اذا حضرت الملائكه ذهبت الشياطين، واذا حضرت الشياطين ذهبت الملائكه. هي دي الحقيقه، ما دام في شياطين تمنع دخول الملائكه، تمنع. عشان كده دايما نقول ان البيت اللي فيه موسيقى صاخبه وفيه معاصي تلاقي فيه شياطين، فلما يجوا يشتكوا بعد كده يقول لك الولد بالليل الصغير الطفل بيتفزز، بيقوم يعيط ويصرخ ونحاول نسكته ما بيسكتش، في شياطين في البيت. يقول لك انا بشوف احلام وحشه وانا نايم، في شياطين في البيت. لكن لو في قران دايما يبقى البيت كله ملائكه، لازم ولا بد. نسال الله ان يملا بيوت المسلمين بالملائكه. فالملائكه تدنو من قارئ القران، والشيطان ضد الملك وعدوه. فامر الله قارئ القران ان يطلب من الله مباعده عدوه عنه حتى يحضره خاص الملائكه. فهذه منزله لا يجتمع فيها الملائكه والشياطين. ما هي الملائكه ايه؟ هي الشياطين. فتطرد الشياطين تحضر الملائكه، ما طردت الشياطين تفضل الشياطين موجوده ما فيش ملائكه. عشان كده امرت بالاستعاذه من الشيطان الرجيم. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. 4: ان الشيطان يجلب على قارئ القران بخيله ورجله حتى يشغله عن تدبر القران. ربنا قال للشيطان كده: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فانت ساعه ما تمسك مصحف وتبدا ترى زي ما بقول لك كده، انت النهارده روحت من هنا وقلت والله كلام عن اهميه القران ده كلام مهم قوي وانا لازم ابدا احفظ، فروحت جاي بمصحف اول ما روحت من هنا البيت على طول وفتحت المصحف وتبدا تحفظ، الشيطان يقول مش هينفع كده، انت جاي تحفظ لي اخر الليل، دماغك خلاص مستويه، اقفل واحفظ الصبح. احنا قلنا ان الشيطان فنان، فقلت له لا انا كل يوم بقوله الصبح ما بحفظش، هحفظ دلوقتي. يقوم الشيطان يقول لك طب قوم اتوضى، قوم اتوضى، قوم اتوضى، اتوضيت، طب صلي بقى ركعتين عشان تحفظ، صليت ركعتين طب خش نام بقى، وراك الشيطان لا هحفظ. يقول لك طب كلم فلان في التليفون الاول قل له احسن طريقه للحفظ، طيب اتصل بواحد يحفظ معك، طب انزل اعمل المشوار الفلاني، طب اتعشى الاول، حاول معك الشيطان ما قدرش، يسلط عليك حد بقى، اذا كنت متزوج تدخل زوجتك طب تعمل ايه؟ هحفظ. يعني هو ما فيهاش الحفظ يعني للنهارده، خليها بكره، او مش متزوج ابوك امك تعمل ايه؟ احفظ، ذاكر، الامتحانات قربت ومن حقهم الى اخره. الشاهد اللي انا عايز اقوله ان الشيطان ايه؟ مش هيسيبك تحفظ، هيجلب عليك بخيله ورجله، فعشان تبدا تقرا او تحفظ لازم الاول اطرده مشيه قبل ما ابدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لازم الاستعاذه، ان الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن تدبر القران وتفهمه ومعرفه ما اراد به المتكلم سبحانه وتعالى، فيحرص ان يحول بين العبد وقلبه. الرسول قال كده لما صلى عليه، والله مش عجباني صلاتكم على النبي النهارده، ربنا يستر. اذا سمع الشيطان التسويب، التسويب اقامه الصلاه، ادبر، فإذا قضي التسويب أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه فلا يدري الرجل كم صلى. شوف الخطر، حتى يخطر بين المرء إيه؟ وبين نفسه، يفصلك عن قلبك، يبقى جسمك حاجة وقلبك حاجة، يطلع قلبك عنك. الشيطان يجري من ابن آدم إيه؟ مجرى الدم، خطر، الشيطان ده خطير جدا، ومالكش ملجأ إلا إن ربنا ينجيك منه. لازم دايما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، ومن جوه قلبك وبكل كيانك. نمرة خمسة، أن القارئ يناجي الله. أنت وبتقرأ كلام ربنا بتكلم ربنا، والله تعالى أشد أذنا للقارئ للقرآن، ما أذن الله لشيء كما أذن لرجل حسن الصوت يترنم بالقرآن. لما تقعد تقرأ القرآن كده على رواقة لوحدك وقافل بابك عليك وتجمل صوتك بالقرآن على قد ما تقدر، قول أنا صوتي وحش، مش أنت اللي تحكم، سمع ربنا هيسمع لك، وشوف العظمة دي، أن الله يسمع لك. أذن يعني سامع وأنصت سبحانه وتعالى. الشيطان قرآنه الشعر والغناء، فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاة الله واستماع الله لقراءته. عشان كده احنا الغناء مزمار الشيطان، والموسيقى مزمار الشيطان، فلذلك لما يجي القرآن الشيطان يفسده عليك، يقول لك ايوه ده انت ولا عبد الوهاب، انت صوتك قريب جدا من عمرو دياب، فيبدأ يخليك انت مش تقرا قرآن، عايز ايه؟ تغني وتمشيها على نغمة، فانت لازم تطرده عشان لما تقرا تقرا زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ستة، ان الله سبحانه وتعالى ما ارسل من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنياته. السلف كلهم على ان المعنى القى الشيطان في تلاوته، لما تقرا يبدا الشيطان يخش يدخل معك في التلاوه، يغلطك، يزهقك، يوسوس لك، يلخبط لك المعنى، يخليك تفكر غلط، فلازم تطرده عشان يستقيم المعنى. اطرد الشيطان عشان تبقى فاهم ان مدافعه الشيطان طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. فاذا قرأ العبد القران يبدأ الشيطان يغلط القارئ تارة ويخلط عليه قراءته تارة أخرى ويشوشها عليه فيخبط عليه لسانه أو يشوش عليه فكرة وقلبة. فلذلك استعذ بالله لتطرد الشيطان حتى تقرأ القرآن. سبعة، أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ يقطعه عنه. لذلك الشيطان أول ما تيجي تتصدق تلاقي الشيطان عمال يفكرك بمئة حاجة عليك. تيجي أنت شفت واحد فقير وعايز تتصدق عليه، أو عرفت حاجة فيها خير ونويت أنك تعملها، هتحط إيدك في جيبك الشيطان يقولك أنت عليك 100 لفلان، وعليك 50 لفلان، وعليك 1000 لفلان، و10000 لفلان، وعليك وفي البيت عايزين كذا وعايزين كذا، فأنت مدخل إيدك عشان تطلع 10 جنيه، على ما وصلت لجيبك بقت 5، طلعت بجنيه. وسوسة الشيطان، أنت قمت بالليل عشان تصلي ركعتين، يبدأ الشيطان أنت لو قمت دلوقتي مش هتقدر تروح الشغل الصبح، فنام الساعة ديك عشان تقدر تقوم فيها، ومع الفجر قمت يبدأ يقولك طيب بلاش تصلي عشان ما تتعبش، يجيلك انزلاق غضروفي ظهرك برضو يا أخي. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لك اقعد واقرا في المصحف، قعدت وتمسك المصحف، قال طب ما تصحي واحد بقى يقوم بدالك، مش احسن برضو؟ عمل خير يا أخي، عمل خير. جيت تتصل بواحد راح رد عليك واحدة، يا طلبت النمرة غلط، فبدل ما انت قايم تصلي عصيت ربنا، انت قعدت تدردش معاها بقى، هتدعوها للقيام. نسأل الله عز وجل أن يتوب على كل عاصي مسلم، اللهم اهد كل شاب مسلم. فالاستعاذة قبل القراءة، لأن الشيطان لن يدعك تقرأ، هيشغلك، هيشتد عليك. ثمانية، الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتي بعده قرآن، ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غير الله، بل الاستعاذة مقدمة قبل الإيه؟ القرآن. يبقى لما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى هعمل إيه؟ هقرا القرآن. لما قلت كده أنا هقرا القرآن، يبقى ديك تنبيه لقلبك ولنفسك أنك ستقرأ القرآن، فساعتها تهيئة وتحضير للملائكة وإنصات للرب، فساعتها ينطرد الشيطان مباشرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا تلاوة القرآن. إذا عرفنا أهمية القرآن وأهمية الاستعاذة قبل القرآن، زي ما قلت لك بقى إزاي أطرد الشيطان بالقرآن، إزاي بقى أطرده بالقرآن. بعض العلماء يقول نظرت وتفكرت من أي باب يأتي الشيطان إلى الإنسان، فإذا هو يأتي من 10 أبواب. هو الرجل ده شايف أنهم من 10 أبواب، أنا شايف أنه بيجي من 10,000 باب، مش 10 أبواب، 10,000 أبوابه كثيرة جدا. لكن شوف الرجل ده عليك إزاي، على هذا فقس، على هذا النمط. قل إيه؟ رأيته يأتي من باب الحرص وسوء الظن، فقابلته بالثقة والقناعة، فقلت بأي آية أتقوى عليه من كتاب الله؟ فوجدت قول الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فكسرته بذلك. أهم حاجة في الكلام اللي أنا بقوله التطبيق، التنفيذ، إنك أنت أول حاجة لما يعرض عليك فتنة تبدأ تدور في كلام ربنا إزاي ترد الفتنة دي. ابن الجوزي يقول ايه؟ راودتني نفسي يوما على فعل حرام، فهرعت الى كتاب الله اتلوه، حتى وصلت الى قول الله قال معاذ الله انه ربي احسن مسواي، فقلت يا نفس هذا يوسف يعلم انه ليس لاحد عليه منا، ومع ذلك يراعي جميل العزيز، عزيز مصر، حين قال لزوجته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه، فلما جت تدعوه قال لها لا ده جوزك قال لك أكرمي مسواه، إزاي أخونه؟ قال فقلت يا نفس الله أكرمك بكل خير ثم تخونين الله. أنتم معايا يا شباب؟ إن لما نفسك تراودك على معصية اجري على المصحف اقرأ في كلام ربنا عشان توصل للدواء. الآية اللي تعالج المرض ده لازم نستفيد من النقطة دي، إن أي معصية تراودك تجري عليه، اجري على المصحف وافتح وقدير لحد ما تلاقي الآية اللي تداوي هذا المرض، الآية اللي فيها الدواء. فالرجل ده لقى نفسه مشكلته في الفلوس، وأنا قلت لكم قبل كده إن خطر الشيطان إنه عارف نقطة ضعفك. كل واحد مننا عنده نقطة ضعف، وكنت بسأله نقطة ضعفك فين؟ السكة، البنات؟ لا لا لا ماليش في الموضوع ده. طب الفلوس؟ ها نقطة ضعفك فين؟ طب في المظاهر إنك تلبس وتسيف وتتجمل وتبقى أستاذ ورئيس قسم، ما هدي الجاه. نقطة ضعفك فين؟ الشيطان عارف، عارف وبيدخل لك منها. فالرجل ده بيقول إن كانت نقطة ضعفه فين؟ في الفلوس، الحرص وسوء الظن. زي يقول لك كده يجي يقوم الليل يقول لك لا أصلا أنا قمت الليل مش هقدر أروح الشغل وأنا فايق وأنا عايز أبقى مركز، أن الدنيا صعبة اللي من دول. وأنا بقول إن أكبر فتنة اللي من دول موضوع الفلوس، المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. وعشان كده الناس لما حصل تحرير سعر الصرف للجنيه وبدأ الدولار يغلى بدأوا الناس يشتري دولار ويكدس ويخزن ويخبي. قال لا، طب أنت بتشتري ليه وتخبيه؟ يبقى القضية مش قضية إنه يتمتع بفلوس، القضية إن إحساسه إن هو عنده فلوس ده سوء ظن بالله. عشان كده العلماء يقولوا إيه؟ الرزق مضمون ولا مش مضمون؟ قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه حق. حقك على ربنا أن يرزقك، حقك. أنت سمعت عن حد مات من الجوع؟ بالعكس، ده الناس اللي بتموت بتموت وعندها أكل، متلتل. الفقراء عندهم أكل، الفقراء عندهم أكل كله بياكل. لكن الموضوع مش موضوع أكل في زماننا ده. أنا بقول إن زمان الفقراء كانوا بيقولوا عايزين ناكل عيش، النهاردة من الناس ما بيدوروش على أكل العيش، الناس بيدوروا على الترف، على الترف. النهاردة للأسف الشديد معلش سامحوني، الفقير بيدور على إنه عايز يبقى معاه موبايل وعايز يعمل سيراميك وسخان وتلاجة وغسالة فول أوتوماتيك، بيحلم حتى لو مش عنده، لكن ده شغله الشاغل. أما الهاي فايل زي سعادتكم يعني فموضوع تاني بقى مختلف، ان القضية مش قضية شقة، لا ده عايز فيلا في الرحاب مش كده يا ابني؟ وعايز يغير العربية كل سنة، وعايز مش عارف يلبس منين، والوقت بقى يحطوا له الماركة بتاع التيشيرت يحطوا له من بره عشان يبقى معروف وميد ان. هو ده اهم الناس النهاردة للأسف الشديد. والبحث عن المال وبحث عن الفلوس، هتشغلني بكام؟ ب 1500؟ لا، ايه 1500 دول يجيبوا ايه؟ ده بنطلون. هو ده الكلام اللي الحاصل مع شديد للأسف. الناس بتوع الجنة موضوع مختلف. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. من الشيء اللطيف ان انا كنت في مصر الجديدة من يومين ثلاثة كده، فكنت اكلمهم على ذم الدنيا وألا يتعلق قلبك بالدنيا وانما يتعلق القلب بالآخرة، الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. في الجنة بقى هتلاقي كل اللي انت عايزه. وكلمت على ان ثلاث ايات قلتهم لكم قبل كده، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ان نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار. والاية الثانية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والاية الثالثة من كان يريد حرث الاخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. قلت لهم لاحظ ان في ثلاث آيات من كان ايه يريد، من كان ايه يريد، فماذا تريد؟ عايز ايه، دنيا ولا آخرة؟ وقلت القضية انا مش بقول لك عيش فقير، لا، افتح شركات ووسع وامتلك ملايين، بس لمين؟ لله، للآخرة. هي دي يريد، يريد، تريد الدنيا للآخرة، مش تريد الدنيا، أنت تريد الآخرة فواخذ الدنيا توصلك للآخرة. المهم خرجت، بص آدي عم الشيخ راكب عربية مرسيدس ولازم الشيخ يشحت يعني يا جماعة. هو أنا قلت بلاش دنيا نهائي ولا قلت خدها؟ خدها للآخرة. يعني أنا ما بقولكش ما يبقاش معاك، لا، لو تستطيع أنك تمتلك كنوز الدنيا كلها، الدنيا عندك أحسن من عند غيرك، صح ولا لا؟ ولما تبقى عندك استعين بها على الآخرة، استعين بها على الآخرة. أيوة، أنا ما عنديش مانع أنك تسكن في الرحاب. إيه الموضوع الرحاب ده؟ اسكن في الشروق، اسكن في أكتوبر، اسكن في المهندسين، اسكن في العجوزة، المهم تسكن في حتة تساعدك على طاعة الله، إنك لما تخلو وتركز تعرف تصلي، تلاقي أوضة تصلي فيها، يبقى في مكان اسمه مسجد البيت. مفيش مانع، مفيش مانع إنك تغير العربية زي ما أنت عايز، مش دي القضية، بس أنا بدور على العربية اللي لما أقفلها ما تقطعش ولا تسخن، عشان أعرف أقرأ وردي من القرآن وأنا سايق، عشان أعرف أقول أذكار، علشان أعرف أدعو، عشان أعرف أرتب أفكاري وأدرس وأقرأ، عشان أسمع شريط أستفيد منه وأنا مركز. مفيش مانع عربية فخمة بالنية دي، لكن اللي راكب عربية عشان يعكس بيها البنات ده موضوع إيه؟ مختلف. عشان يتمنظر بيها في وسط العيال الشباب ده موضوع تاني. يعني انت عايز تغير العربية بس عشان اللي كانت معاك تقيلة ما بتعملش خمسات؟ بتغير ليه؟ هي دي القضية، هي دي. انا عايزك الدنيا تاخدها للآخرة مش للدنيا، للآخرة مش للدنيا. ولكن اوعى تفكر ان دي دعوة للفقر اطلاقا. وانا قلت لكم قبل كده، ايهما احب الى الله، او ما هو المأمور به في حق المسلم؟ ما هو المطلوب منك ايها المسلم؟ ان تكون غنيا ام ان تكون فقيرا؟ الإسلام بيأمر بإيه؟ الإسلام بيطلبك إنك تكون غني ولا تكون فقير؟ مش ده الموضوع. الإسلام بيقول لك خليك راضي برزق الله، مستعمل الرزق في طلب رضا الله، ثم لا يضرك بعد ذلك إن كنت غنيا أو فقيرا. مش ده الموضوع خالص، أنت غني ولا فقير. الموضوع إنك أنت راضي، راضي عن ربنا ولا مش راضي؟ والتانية، انت مستغل الفلوس دي والدنيا دي في رضا ربنا ولا مش مستغلها؟ ولا مستغلها شهواتك؟ هو ده الموضوع بقى. فلذلك قضية هم الرزق شغل الشاغل للناس، يأتي من قبل الحرص وسوء الظن، والحرص على المال يفسد الدين. عشان كده مطلوب من المسلم ان يبقاش حريص على الفلوس. الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه؟ لا خير في هذا المال. انت صليش على النبي عبد الله، بنهديك عبد الله. لا خير في هذا المال الا من فعل به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. يعني بحتر في طاعه الله، بحتر فلوس فيما يرضي الله. اصرف على زوجتك وعلى اولادك وعلى نفسك وعلى بيتك وعلى الفقراء وعلى المساكين وعلى المساجد. الكلام ده انا قلته، معلش نقوله تاني برضو من باب التنبيه. احيانا بحب ان انا اجيب للفقراء تفاح. واحد يقول لي يا عم تفاح يا سيدي بس ياكلوا عيش ويشربوا ميه. قال لا، ورفيقي ده ملوش نفس، ما بيشوفش التفاح يعني. اديله تفاح، اديله تفاح احمر من ابو 12 جنيه، وزع عليهم تفاح. واحيانا اودي لهم لعب اطفال. والله النهارده مودين جاتوه، جاتوه تورته. ليه؟ لا، من باب البحطارة يعني. أيوة، لازم كده. هو ده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. الناس المحرومين دول أن تعطيهم ويدعولك، ويدعولك وتبقى أديت شكر النعمة. ليه دايما نودي لهم اللبس القديم؟ ليه ندي لهم اللبس القديم؟ ليه ما اشتريش جديد؟ لما اشتري لنفسي لا بنطلون لا جلبية، اشتري جلبيتين وادي له جلبية. دايما تلاقي الأخت لما تيجي تتخلص عايزين حد بس يودي شنطة الملابس القديمة دي للفقرة. مش مكسوف؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مش حرام، آسف، مش حرام، لا، يجوز انك تطلع القديم وكويس انك تطلع من أصله، لكن انا بقول ان الأحسن انك تطلع جديد، انك تخلي الفقير يعيش معاك زي انت عايش. ربنا بس أرزاق المسلمين بالحلال. الحرص، اتنين سوء الظن. واحد شاري حتة أرض مش عارف التجمع، مش التجمع ولا إيه، الأرقام كترة دلوقتي في التجمع العاشر الظاهر. إيه يعمل الحتة دي في الصحراء؟ بتعمل فيها إيه دي؟ فقال لي لا، دي بعد 50 سنة دي هتبقى 50 سنة، ده أنت أملك طويل أوي. قال ما العيال، سبحان الله، العيال ده سوء ظن بالله. من حسن الظن بالملك إنك توكله في تربية أولادك. فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، خايف على أولادك، خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله وهو يربي لك أولادك ويحسن لهم. الشاهد عشان ما نطولش، والثاني نظرت فإذا الشيطان يأتي من قبل طول الأمل في الحياة، فقابلته بخوف مفاجأة الموت، فقلت بأي آية أتقوى عليه. دي مهمة أوي، إن دايما تدور على الآية اللي إيه؟ تتقوى بها على الشيطان. بأي آية أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله وما تدري نفس بأي أرض تموت، فكسرته بها. هتموت في التجمع الكام؟ هتموت فين؟ لسه النهاردة كنت مع الشباب، ولدين 19 سنة و20 سنة ماتوا، ولد عنده 19 سنة و20 سنة، اثنين أخين ماتوا، ربنا يرحمهم رحمة واسعة ويصبر أبوهم وأمهم يا رب. وقلت لهم إن الشباب بيموتوا بدليل إن الكبار عددهم قليل. ما هو لو الناس كلها بتعيش لحد ما تكبر كان بقى الكبار إيه؟ عدد كتير. لكن الوقت عدد الناس الكبار قليل، دليل إن اللي بيموت مين؟ الشباب. فأنت هتموت، والله هتموت، واحتمال يكون دلوقتي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. هتموت، ولو مت دلوقتي تلاقيه غضبان عليك ولا راضي. هي دي المسألة. قلت لهم إن الموت الفجأة ملوش علاقة بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة، وإنما المشكلة مات على إيه، ومات إزاي، ومات فين، ومات ليه، كان في جيبه ايه وهو بيموت، وكان بيفكر في ايه لما جاله الموت، وكان في قلبه ايه ساعة الموت. الموت ده النتيجة النهائية للحياة، حياته عاشها ازاي هيموت زي ما عاش، هو ده موضوع الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، هي دي القضية. وما تدري نفس بأي أرض تموت. الثالثة نظرت فإذا هو يأتي من قبل طلب الراحة وطلب النعمة، فقابلته بزوال النعمة وسوء الحساب، فقلت بأي آية أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وقوله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فكسرته بذلك. النهارده مشكلة الناس الترف، الترف. إن شاء الله في كتاب قريب اسمه دين المترفين، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال مترفوها. المشكلة دايما في المترفين، ترف، الناس اللي بتدور على الترف، اللي عايز التسام خمس نجوم، عايز دين خاص، دي مشكلته الكبيرة. فهو شاف إن الشيطان دخله من الناحية دي. أنا قلت لكم إن أنا شفت في المهندسين واحد لبس جرافتة، وما يجي يسجد يقوم يرمي الجرافتة قدامه ويسجد على جرافتة عشان السجادة بس ريحتها مش هو دي القضية. إن يا شيخ لو سمحت، أصل لما بقف كتير رجلي بتكعبي بيحصل فيه، فممكن أصلي وأنا قاعد إلى آخره. المشكلة دي الشيطان يدخل من قبل طلب الراحة وطلب النعمة. نطرد الشيطان من دي ازاي؟ قال لك اننا نخاف من زوال النعم. آه من زوال النعم، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتي. الناس اللي في العراق دلوقتي مش كانوا في نعم؟ وأظن سهل جدا ان امريكا تلفت دماغها كده وتيجي تدبها هنا، ولا مش وارد؟ ممكن تسويها، وارد. وساعتها هتعمل ايه لما ما تلاقيش سرير تنام عليه وفلوسك تدفن؟ هتعمل ايه؟ هتقول يا رب بس بعد فوات الاوان. زوال النعم. كنت قريت في الاهرام قريب واحدة بنت بعت رسالة في الاهرام بتقول ان ابويا كان من كبار القوم اللي اتقبض عليهم في هوجة البنوك ودخل سجن، وانا دلوقتي في الشارع لانهم حطوا ايدهم على كل حاجة قلت سبحان الملك، شوف الدنيا كيف تدول بأهلها. البنت بقى في الشارع دلوقتي، فالنعم بتزول وانت مش عارف بكرة يحصل ايه. فخلي بالك، ربنا يقول ايه؟ أفرأيت إن متعناهم سنين. لو ربنا متعك سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، جالك الموت أو جالك الفقر، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هيعمل لك ايه بقى الموت على اللي فاتت؟ هجيب منين؟ هجيب ازاي؟ قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ده تهديد، فسوف يعلمون، هوريهم فسوف يعلمون. فلذلك ما تركنش لنعمة، اشكر نعمة الله عز وجل واخضع لله بها. علامة المؤمن كلما أنعم الله عليه بنعمة ازداد لله بها ذلا. لما ربنا ينعم عليك بنعمة تعمل ايه؟ تذلله أكثر. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجد كسرة من خبز شعير في التراب، فأخذها فنفخ عنها التراب وأكلها وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك، أحسني جوار نعم الله عليك، فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. ألا لو النعمة طارت مش هترجع تاني. ده عشان كسرة شعير، لقمة بترمي رز بالسمنة قديه في الزبالة، بترمي حلويات قديه في الزبالة، بترمي لحمة قديه. في ناس فعلا فقراء مش لاقيين ذرة من اللي انت بترميه. ده كله سبب ليه؟ لزوال النعم. اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. الرابع: نظرت فإذا به يأتي من باب العجب، فقابلته بالمنة وخوف العاقبة، فقلت: بأي آية أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فلا أدري من أي الفريقين أكون، فكسرته بها. العجب والغرور والرضا عن النفس مأساة الناس. العجب إنه هو خلاص تاب من المعاصي وبدأ يمشي في طريق الدين، فحضرته معجب بنفسه قوي، يشوف واحد بيدخن كده أعوذ بالله بلا أرف، شاف واحد واقف مع بنت، مش هتبطلوا بقى القذارة اللي انتوا تعملوها دي؟ فسق الفجور يا أخي اللي انتوا فيه ده، ربنا يصب عليكم العذاب. ليه يا ابني كده؟ ليه كده؟ كذلك كنتم من قبل. ده انت من أسبوعين ثلاثة كنت واقف زيه. ايه اللي جرى في الدنيا؟ بلاش العجب والغرور ده، بلاش العجب. وإنما ما تعرفش، ابن القيم بيقول كلمة خطيرة قوي، بس دي عايزة تصلي على النبي ثلاثة صلى الله عليه وآله وسلم. ابن القيم يقول ايه؟ ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون، لا يعلمها إلا هو. والصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللي واقف مع البنت ده ما تعرفش بكرة ممكن تكون انت مكانه هو مكانك. مقلب القلوب، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. فلذلك انت تشفق عليه. احنا دايما اقول لك احنا تعاملنا مع العصاة زي تعامل الطبيب مع المريض. الطبيب ما بيكرهش المريض، الطبيب بيكره المرض. فلذلك انا بكره المعصية مش العاصي. الطبيب ما بيحاربش المريض، الطبيب بيحارب المرض. فانا ما بحاربش العاصي، ده انا بحارب المعصية اللي فيه. لازم نفهم ازاي نتعامل مع العصاة والمذنبين بدون غرور، بدون عجب، بدون كبر. والاعمال بالخواتيم انت مش عارف هيختم لك بايه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فلذلك أيها الإخوة، نحن بحاجة أن نتواضع لله، أن نزل ونخضع لله، ألا نشمت بعاصي. ابن القيم يقول في منزلة المحاسبة: ولعل شماتتك بأخيك العاصي أكبر من ذنبه، ولعل الله سقاه بهذا الذنب دواء استخرج منه به داء هو فيك وأنت لا تشعر. صلي صلى الله عليه وسلم. يقول لك لعل الرجل العاصي اللي انت شايفه عاصي ده ربنا ابتلاه بالذنب ده عشان يطلع منه داء، الداء ده فيك. ما هو الرجل اللي بيعصي ده ممكن بعد ما يعصي يقول ياه ده انا وحش قوي، شوف الناس الطيبة، انكساره ده وذله هو الدواء لمرض الكبر والغرور والعجب اللي فيك. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، وعافنا من الذنوب والمعاصي. اللهم تب على كل عاصي مسلم. الخامسة، ولا كفاية النهاردة؟ لا كفاية، كفاية لا مش هنقدر نكمل النهاردة. أنا هقول لكم الخمسة ومش هشرحها، نأجلها برضو للقاء تاني إن شاء الله. رأيته يأتي من باب الاستخفاف بالمسلمين وعدم مراعاة الحرمة، فقابلته بمعرفة حق المسلمين وحرمتهم، فقلت بأي آية أتقوى على الشيطان؟ فوجدت قول الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، فكسرته بها. يعني إيه الكلام ده؟ إن شاء الله نحاول ندبر له لقاء تاني نكمل فيه الكلام بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم.